أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا صدق الله العظيم. كان صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا في رحاب آيات الله وبيناته تلاها علينا القول الشيخ مصطفى رضو السعيد القائد بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة المقاطعة مركز السبلاوي المعمولية. الإذاعة الحديثة بغاية مرسال عاطف قاسمي. أما الخدمة الخدمية والإذاعة للإخوة والشاشة الأخرى الحاج حسين زكي.